يستمر الصيام معنا ولا لا سفر من الليل ان شاء الله؟ لا واصل وخارج. كتاب جديد اي نعم ايش عليك ليلة شو لا لا ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحه 20. حدثنا عبد الله بن منير انه سمع هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلامه بن عبد الرحمن قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليله القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحه 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحه 20 فقال اني اريد ليله القدر واني نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في وتر، فاني رايت اني اسد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس الى المسجد وما نرى في السماء قزعا. قال فجاءت سحابه فمطرت واقيمت الصلاه، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رايت الطين في ارنبته وجبهته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحه 20. اول هذه الترجمه رحمه الله تعالى ببيان خروج النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، وان خروجه عليه الصلاه والسلام كان صبيحه 20. لأن العشرة أوسط انتهت، العشرة أوسط انتهت، فاعتكف فيها 10 ليالي، اعتكف 10 ليالي، فصبيحة 20 انتهت 10 ليالي، انتهت 10 ليالي، ياخذ صبيحة 21، لكن كان يعتكف العشرة الأوسط لأبوابه حريرة القدر، فلما أخبر أن العشرة الأخر بطل، لما أخبر العشرة الأخر بطل، فهذه الترجمة معقودة للاعتكاف والخروج. الاعتكاف والخروج، والاعتكاف قد سبق ايضا احاديث كثيره، وهنا ايضا خروج ليله صبيحه 20، وانما خرج صبيحه 20 لما اعتكف العشر الاوسط، اعتكف العشر الاوسط، فلما قبل ان يعلمه الله عز وجل، فلما علمه الله ان العشر واحد بطل، لما علمه العشر واحد بطل. ثم قال حديث ابن شيخ كثير رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم يقول ليله القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع هذه أربعة أنفاق منه، هذه أربعة. طيب، باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفراء، فربما وضعنا الضست تحتها وهي تصلي. الباب اعتكاف المستحاضة. قال المراحل عبد المصلي لجواز اعتكاف المستحاضة، وقال هنا أيضا ليس المستحاضة فقط، لا، قال جواز اعتكاف من حدثه دائم، فما فيه سأسكرون مثلا لهو أن تنحك وهكذا، لكن ومستحاضة أيضا، لكن مع التحفظ بحفظ المسجد، مع التحفظ من نزول الدم أو نزول البول من بيسرس حتى لا يروف المسجد، أما إذا ترتب على تنزيل المسجد فيجب، لكن لا بأس أن تحفظ المستحاضة وما حدثه دائم إذا أمن تربيث المسجد، وحديث عائشة قالت اعتكفت مع الله صلى الله أيضا تحدث معها لأنها بلد الاعتكاف هو الانتظار مسجد خلوة كثرة الزائرين يشيرهم على البحر لو جاء أحد وأرجو أن يذهب المسجد أيضا أهله وأنه زوجته زوجته فإن ذلك لا بأس وذكر حديث صبية في إتيان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قد سبق هذا عنها. باب هل يضرب المعتكف عن نفسه؟ حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال اخبرني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفيه اخبرت حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين ان صفيه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتت ليلا قال وهل هو إلا ليل؟ قال باب هل يدرى المعتكف عن نفسه؟ هل يدرى يعني يدفع عن نفسه يعني التهمة يدفع التهمة عن نفسه في قوله أو فعله يعني في القول أو الفعل فعلى ذلك الترجمة أن هل يدفع عن نفسه ولا هل يدفع التهمة عن نفسه أو لا يعني قد يكون قال يا هل يدفع التهمة عن نفسه قد يكون رياء قد يكون رياء فعقد المصدر الترجمة بالاستفهام فلهم أن يضرب التهمة عن نفسه أخار التهمة لا بأس أن يضرب عن نفسه لا بأس أن يضرب عن نفسه أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك تهمة قول الناصرية ليس هناك تهمة لكن أراد أن يغلق أبواب الشيطان على أصحابه أراد أن يغلق أبواب الشيطان عن أصحابه وإذا لا يقدر حتى ينتهي ولو اتهم النبي صلى الله عليه وسلم لكان كفرا لكن هذا للمعتكف ان يضع التهمة عن نفسه هنا اذا خاف ان يحصل شيء فلا باس والا الاصل الا يتكلم الاصل الا يتكلم لانه عمل لله عمل لله لكن لو خاف ان يحصل ضرر ويحصل شيء فلا باس لا باس ان يضع التهمة عن نفسه وذكر المصنف هذا وهذا الحديث يختلف عن السابق السابق أن إذا رأى رجلاً وهنا قد صار رجل من أنصار صار رجل من أنصار ولا يمنع ليس ذلك الرجل منع الثاني لا فالنصوص ترد واضحة فهو ذكر الرجل ولا يمنع الرجل الثاني أنه معه وفي أيضا هنا في زيارة الله لزوجها ولو بالبيت باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحولي عن خالد بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. قال رحمه الله تعالى باب من خرج من اعتكافه عند الصبح باب من خرج من اعتكافه عند الصبح هذا لمن اعتكف الليالي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الليالي الاوسط الليالي الوسطى رضي الله عنه واذا اعتكف الليالي الوسطى فانه يخرج بعد صلاه الفجر فانه يخرج عند الصبح كان يكون 20 اتى قبله بالشمس، يدخل قبله بالشمس، يعني يدخل يوم 20 قبل غروب الشمس، قبل أن تغرب الشمس، ويخرج بعد غروب الشمس في أحد يعني إذا ثبت هلال شوال كان غروب الشمس، يخرج بغروب الشمس، لمدة اعتكاف، لمدة اعتكاف، أطلب غير من يدخل من المعتكف الصباح بعد الفجر يخرج لمصلى العيد مباشرة. هذا لا دليل، هذا ليس عليه دليل، لكن استحبه بعض السلف، استحبه بعض السلف، لكن الاستحباب يكون بدليل، الاستحباب يكون بدليل، لكنهم قالوا يخرج من اعتكاف غير العيد وعليه اثر الاعتكاف، عليه اثر الاعتكاف، ومعلوم ان الانسان اذا اعتكف اذا اراد ان يصلي العيد بينهم يلبس احسن لباس طيب الى اخره، فلا بد ان يحضر الطاعه. فعلى كل حال هذا ليس عليه دليل ان يقرا باعتكافه الى حتى يحضر للصلاة الجديدة، لأنه إذا غربت الشمس انتهت، إذا غربت الشمس انتهت، لكن لو جلس الإنسان واعتدام بعض السلف فهذا قال به بعض السلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحديث الذي مر معنا أكثر من مرة، كرره البخاري ومسلم والحكام، كرره مسلم والحكام من الشاهد أن قبل ما كان صبيحة 20 ما قلنا متى، يعني خرج من الكلام، خرج من الاعتكاف، خرج الصحابه من الاعتكاف فيهم، فرجع الى صلى الله عليه وسلم وامرهم ان يرجعوا، لان الاب اخبر ان لم يتقدم العشر الاخر. باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد قال اخبرنا محمد بن فضيل بن غضوان عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا البر؟ انزعوها فلا أراها. فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. قال هو طلب الاعتكاف في شوال، هذا في بيان جواز الاعتكاف في شوال، في بيان جواز الاعتكاف في شوال. وفيه ايضا كان يقدم ايضا الرد على من قال يشترط الاعتكاف الصوم، يشترط الاعتكاف يقصد يشترط كل رمضان، يشترط كل اعتكاف في رمضان، يعني الصوم في رمضان. فالاعتكاف يكون في رمضان وفي غيره، لكن ما في رمضان مشروع مستحب، وفي غير رمضان ليس بمشروع، ليس بمشروع، بل هو باب الجواز، بل هو من باب الجواز. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قال كان الله يصلي في كل رمضان، فإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه، الغداء فجر، وأولا إذا كان الغداء دخل مكانه كانه يلزم الاعتكاف الفجر يوم 21، يدخل الفجر يوم 21، وقد صرف هذا الجوهري من العلم من قال المراد بمكان هو مكان خاص، يعني يوم 21 الفجر يدخل مكان خاص الاعتكاف، اما ليله 21 يكون في المسجد، يكون في المسجد. ومن العلم من قال ان هذا سبيل الاستحباب، يعني هو يدخل الاعتكاف يوم 21 بعد الفجر يدخل المسجد، لكن الافضل ان يدخل ليله 21، الافضل يدخل ليله 21. لكن هذا يشكل عليه طلب ليلة القدر، فقد تكون ليلة القدر غير 21، وإذا دخل 21 ما ركع عليه، ما ركع عليه. فحمل بعض العلماء حمل قول عائشة دخل المكان الذي ذكر فيه الخلاء الخاص، أما ليلة 21 فهو في جملة المسجد داخل المسجد، ثم لو لم يصل الفجر دخل المكان المتكلم. قال فاستدركت عائشة أن تعتكف هذه النعمة ربط فيه قبة، يعني خيمة تبني مكانها، وسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف وصل من النداء أبصر أربع قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حبلهن على هذا؟ عامر، يعني هذا رجل البر، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رياء وغيره تنافس بينهن، فمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم، منعهن يخشى أن تكون كل واحدة تعطوه إلى الأخرى فيتحول من طاعة إلى كونه غيره ونحوه. آبر انزعوها فلا راح فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى ارتكب في آخر عشر من شوال. ترك الإحكام على الإسلام، ترك الإحكام على الصلاة والسلام، والإنسان إذا ترك عمل كان أداؤه يسحب عن ذهنه يسحب عن نيته هذا العمل الذي اختابه. وفي عليه الصلاة والسلام في حسن معاشرته لأهله، حسن معاشرته لأهله، فإنه أمرهن وترك الاعتكاف ورعاة لهن، ترك الاعتكاف ورعاة لهن عليه الصلاة والسلام. باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك فاعتكف ليلة. قال: باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. بعض النسخ قدم الصوم عقد على الترجمة ببيان أنه لا يشترط الصوم والاعتكاف، لا يشترط الصوم والاعتكاف. في الترجمة التي قبلها بيان أنه يصح الاعتكاف غير رمضان، صح الاعتكاف غير رمضان، وهنا عقد الترجمة ببيان أنه يصح الاعتكاف بدون صوم، يصح الاعتكاف بدون صوم. لكن الأول حديث عمر ولم يرد حديث الاعتكاف الإنسان في شوال، لم يرد حديث الاعتكاف عن المسلم في شوال، لأنه ما لم يتخلى له صيام أو كذا. لكن هذا الدليل أقوى، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى. فقرأ الليل ليس محلا للصيام، الليل ليس محلا للصيام. طيب الذين قالوا انه لا بد من الصيام قالوا ان الليل هنا يكون معها النهار، قول الليل يشمل النهار مثل ما قلت انا اليوم يشمل اليوم والليل. فاذا قالوا لا بد من الصوم قالوا ان المراد ليلا يعني يوم ليله، يوم ليله، والحديث فيه ليله، الحديث فيه ليله، فدل على انه مثلا ان اعتكف بدون صيام لأنك بليل دون النهار. ثم أيضا فيه أن الكافر إذا رضى الطاعة فإنه يوفي بها إذا أسلم، إذا رضى الطاعة فإنه يوفي بها إذا أسلم. أما قبل الإسلام فلا تقبل، قبل الإسلام فلا تقبل. فرأى كافر ماذا رأى أن يعتكف أو ماذا رأى أن يصلي فما الحكم؟ يقول يجب أن يكون بلادي، يجب وإن لم يكن بلادي يأثم، طيب يا محسن نقول يأثم على كفره ويأثم على عدم وفاء النذر، لأن الكافر يعاقب على فروع الشيء، يعاقب حتى على الأمر الأخر. وكونه لا يوفي وهو كافر، لأن الكافر لم يتلف، هي غير صحيحة لا بد من نسخ، إنما الأمر بالنية. فنقول أسلم أولا ثم أقضي ثانيا. قالوا إذا نقضيها قبل أن أسلم نقول لا ينفع، لا ينفع. فالوفاء بالنذر واجب عليه، لكن يجب أن يسلم أولا ثم يأتي بما أمر، بما ألزم نفسه، بما ألزم نفسه. باب إذا نظر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نظر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام. قال أراه قال ليلة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. قال إذا نظر في الجاهلية ثم أسلم، يعني ماذا عليه؟ يفي بنذرك، يفي بنذرك هذا الذهاب وجوبا أو غير وجوبا، لأن الأصل في الأمر وجوب، الأصل في الأمر وجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أوفي بنذرك. الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. قال بعد الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان، على ذلك التربيه رحمه الله لبيان الاعتكاف حتى كان 10 أحد، يعني الانسان له ان يعتكف 20 يوما في رمضان، لو اردت ان يكون رمضان كله بل ذلك، لكن السنه والمشروع 10 أحد، 10 أحد، لو اعتكف مع 10 أحد والعشر الاوسط كان هذا امر صالح، هذا امر صالح ومراقبه المسجد وانتظام الصلوات. والنبي عليه الصلاه والسلام بعد سنه احتكر في البيت، احتكر في البيت، دل على الانسان احتكر في شنو؟ شنو؟ لا باس احتكر في هنا ليله. ولهذا قال باب الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان، وان الاعتكاف ليس خاصا بالعشر الاخيره، لكن العشر الاخيره هي الافضل، هي الافضل طيب، وهي التي يوقع فيها ليله القدر، هي التي يوقع فيها ليله القدر. يقول كان المحسن يعتكف في كل رمضان 10 أيام، يعني الأخيرة، فلما كان قبل أن يقول الأضحية اعتكف 20 يوما، يعني اعتكف العشر الأوسط والعشر الأواخر، وفيه أيضا في أن الإنسان كلما تأخر في العمر كلما زاد عمله، كلما تأخر في العمر كلما زاد عمله، وأن الإنسان ينبغي له كل ما قرب أجله أن يبشر عمله، كل ما قرب أجله أن يبشر من أعمال البر، فلا ينبغي أن يكسل ويضعف، لا ينبغي أن يكسل ويضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أحد سنة احتكف 20 ليلة، ودارس القرآن جبريل مرتين، وكان في أحد الآيات يكثر التشبيه والاستغفار، لما نزل إلى الإمام صلى الله عليه وسلم صلى الله يصلي ساعة ولا يسجد ولا يركع إلا قال سبحانك اللهم رب وبحمدك اللهم اغفر، ويكثر التشبيه ويكثر التحميد لله جل وعلا. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية، فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف، فردع، فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. طيب شرط آل بر، آل بر أردنا البر يبقى مفعول به، مفعول به مقدم، لكنه قدم لأن الاستحكام له الصداقة، أسماء الاستحكام لها الصداقة، فلما كان في الاستحكام قدمه، لأنه يجوز أن يكون مقدم في البيت، لكن إذا كان الاستحكام له الصداقة، أسماء بدأ له الصداقة، قال باب من أراد أن يعتكف ثم بدأ له أن يخرج، باب من أراد أن يعتكف ثم بدأ له أن يخرج، أخيرا لا بأس، لكن لا ينبغي له ذلك. لا بأس، الإنسان لا ينبغي له أن يبطل العبادة إلا يمسكه في شر، لكنه لا يأخذ مقطعه، لو اعتكف ثم قطع الكعبة وخرج لا بأس، لو صام ثم أفطر لا بأس، لو صلى بعد ثم قطع لا بأس، لكنه لا ينبغي له ذلك، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم إلا إذا كان معكم سوء شر، سوء شر. الجواب أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكى في مطر الأحلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكى عشرة ثم لما رأوا من أخبار الأحلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارهم، ثم هو يبدأ الأخبار، هو يبدأ الأخبار، ثم منعهم، ثم منعهم، فدل على أن من أراد أن يحتك ثم بدأ أن يخرج فإن ذلك لا بأس، إن ذلك لا بأس، لكن كما سبق، أن هذا الذي جرى في الإنسان لا ينبغي له لا سيما إذا كان محافظا عليها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وسلم ذكر أن الأحكام العشر أحكام رمضان، ذكر ذلك. فاستأذنت عائشة رضي الله عنها وسألت خمسة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت بأن تبني لها البنية أحكام يعني أربع خيام فبني لها. قالت وكان الرسول إذا صبر صرف إلى بنائه يدخل فكر فأبصر الأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال الرسول قال وقالت لي هذا ما أنا بما تكلم، يعني لم يعتكف ما فعل الكلام ما اعتكف أصلا. فرجع فلما أفضل ارتكب عشرة من شوال، هذا كما سبق في استحباب الله ما ترك، استحباب الله الإنسان ما ترك. وفي أيضا ما ذكر هذا السابق وهو أن الرجل قبل تأذيب زوجته، الرجل له أن يؤذب أزواجه، له أن يؤذب أزواجه. وفي أيضا أن كل من شرع بنفل فله قطع، كل من شرع بنفل فله قطع إلا أجيبه إلى الحج والعمرة. الحج من إذا شرع بنفل لا يقطع قطعه ولا يمنع قطعه، لكن كما سبق ليس معنى هذا الإنسان يعني من الأمر سياح من قطع المفتلة سيدة شرح الإبادة لا يمكن، لا يمكن، لكن هو يؤثر. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجم النبي صلى الله عليه وسلم وهي حاج وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها مناولها رأسها. يقول باب المعتكف يدخل رأسه للبيت للغسل، يعني يدخل رأسه لأجل يمسح، يعني يمسح رأسه. و عقل هذه الترجمة لبيان أن هذا لا ينافي الاعتكاف، لا ينافي الاعتكاف. أنا بذكر الترجمة السابقة أن من اعتكف له أن يخرج، بين هنا أن من اعتكف وأخرج شيئا من بدنه فإن هذا لا ينافي الاعتكاف. إذا أخرج شيئا من بدنه فإنه لا ينافي الاعتكاف، وهذا يطلب تحته أحكام كثيرة ليس بس الاعتكاف. لو أن الإنسان حلف قال والله لا أدخل بيت فلان، لا أدخل بيت فلان، ثم مد يده مع الباب وسلم على الباب ودخل بيته، هل يحلف؟ لا، لانه ما دخل بيته، انما دخل بيته. لو قال والله لا اخرج من البيت، والله لا اخرج، او قال زوجتي قالت ان خرجت من البيت، اخرج يده او اخرج راسه من البيت، تطب؟ لا، فمن اخرج شيئا من بدنه فانه لا يحلف. المتكلم هنا اذا اخرج راسه واخرج يده واخرج بدنه فانه لا يقتل. أن الرسول كان يدخل رأسه لعائشة ويأخذ حجرتها وترجله ولهذا قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل الرسول وهي حائض، ترجل الرسول وهي حائض، وهذا في دلالة على أن الحائض طاهر وأنها ليست نجسة وأن النجاسة اقتصر على موضع الدم، على الدم والمغفر، وهو مرتكب في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفيه أيضا جواز ادخال الشعر ينبغي أن يتخذه ما يعتني به، وهل هو سنة ضمن العادة؟ سبب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا من العلماء من قال إنه سنة كلمة محمد، ومن المقال إنه قبيل العادة، كعادة الناس يتخذون الشعور كما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام